القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة القلبك ساعة القلبك ساعة القلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة القلبك ساعة القلبك اوعى تكشر ابدا فيها ابدا فيها ابدا فيها مين تضحك له ويكشر لك ساعة القلبك ساعة القلبك إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور مستمعين الكرام أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي زي النهاردة من 3 سنين كانت ضيفة الراديو صديقي لأول مرة الأستاذة القديرة منى بطاح اللي بدأت تقديم هذا البرنامج وقدمته لسنوات عديدة وبعد بلغها السن القانوني لتقديم البرامج في الإذاعة قالت لي أنا حابة جدا أنك تقدمي هذا البرنامج إيه رأيكم النهاردة بمناسبة ذكرى ميلاد الإذاعية القديرة الأستاذة منى بطاح نطمئن على صحتها ونقول لها كل سنة وانتي طيبة بمناسبة عيد ميلادك وهي معانا دلوقتي على الهاتف ألو مدام منى ازاي حضرتك؟ أهلا بك يا راشا أهلا بكل المستمعين وأشكرك جدا جدا على المقدمة الجميلة العفو أهلا بحضرتك وحشتينا جدا طمنينا عليكي وقولنا كده أخبارك إيه وبتعملي إيه يعني بقالنا 3 سنين يعني افتقدناكي أكيد وكل مستمعين افتقدوك سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور فعلا الراديو صديقي دوت يعني حاجة كويسة جدا ان انا اخترتك لان انت فعلا تفوقتي عليا كمان لا العفو لا العفو حضرتك استاذة كبيرة جميل واداء جميل وفعلا فعلا انت تفوقتي حبيبتي عليا يعني بصراحة انا اللي قدمته هي مش فكرتي فكرة الاستاذ محمد فؤاد انت تفوقتي عليا كمان ربنا يوفقك يا رب ربنا يخليكي احنا طبعا هنذيع النهاردة في لمسة وفاء جميلة لمقدمة البرنامج الجميلة اللي عملت اسم كبير للبرنامج على مدى سنوات وسنوات وكل الناس لما بتقول الراديو صديقي حضرتك الاساس ده حقيقي يعني دي حاجة ما نقدرش ان احنا ننكرها حقيقة يعني انا معلش عايز اقول كلمة هو يعني هو بالرغم ان ده عيد ميلاده المفروض اكون فرحانة بس طبعا احنا كلنا في حزن جامد جدا على اللي بيحصل لغزة ويا رب يا رب يا رب يا رب الشعب الفلسطيني يا رب يعني يطلع من النكبة دي ومن الكبوة دي ويا رب يعيشوا في سلام بقى حرام كده حرام بدم وان شاء الله فلسطين عربية وحتظل عربية وإن شاء الله النصر لفلسطين بإذن الله يتعالى بإذن الله تحبي أول حاجة بقى تحبي تسمعيها النهاردة معانا في سهرتنا الراديو صديقي هتكون من اختيار حضرتك تهديها لمين هتكون إيه بص يا رشا أنا عندي اقتراح إحنا هنبدأ بزهرة المدائن وده بعد إذنك لأن أنت طبعا أنت مقدمة البرنامج وصاحبته دلوقتي وبعد كده إيه نسمع الحلقة نتذكرها معا ومع السادة المستمعين الحلقة اللي سجلناها من 3 سنين خلاص نسمعها مع بعض لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي لأجلك يا بهية المساكن يا زهرة المدائن يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الراديو طبعا صديقك بس من قد ايه بقى؟ بدأ من طفولتك؟ بصي بقى يا رشا، الراديو ده مش صديقي، الراديو ده عشقي وحبي. ليه؟ بابا الله يرحمه كان مهندس في الإذاعة، وكان دايما لما اجي معاه كنت بجري واسيبه واقول له انا عايز اروح اشوف الاستوديوهات. وكنت بعشق صوت، وما زلت على فكرة، الأستاذة سناء منصور والأستاذة إيناس جوه، وهم كانوا لسه بقى صغيرين، وكنت احبهم واحب شقاوتهم واحب لما يهرجوا قدام الميكروفون واقول انا لما اكبر هعمل كده زيهم. وبعدين انا فاكر ان مرة بابا قال لي ايه، انت عارفة مكان الشرق الاوسط، لانه عارف ان انا بجري على استوديوهات الشرق الاوسط. ده كان عندي كام سنة في الوقت ده؟ يعني قولي 6 7 سنين، يعني ابنة المبنى يعني. ما بابا كان بياخدني معي، يعني مش بعشق الراديو عن طريق الراديو اللي في بيتنا، لا لا لا لا، جوه المبنى، جوه المبنى. فطبعا مرة جريت وايه المهندس كان يعيني مش رد على التليفون او حاجة، عايز اقلده، رحت فتح الفيدر وقفل الفيدر بس دقيقتين بس، هو لما قال تعمل ايه رحت منزل الفيدر تاني وسبت المذيعة تتكلم. يعني ايه فانا بابا بيقول لي انت عايزة تبقي مهندسة ولا عايزة تبقي مذيعة؟ الزراير دي كلها عارفة. لا وبعدين انا عايزة اقول لسادة المستمعين، اقول لك يا رشا يمكن انت صغيرة، كانوا زمان طبعا مش 24 ساعة، مش الاذاعة كانت 24 ساعة، كان في توقيت فكان دايما بتوع الكنترول والهندسة كان بابا يقول لهم خشوا جوه عشان نجرب المايك ونجرب قبل ما المذيع يجي. فكنت انا اخش وانا صغيره واقعد قدام المايك واقول ايه الو سامعيني، مش عارفه كانوا قاعدين يضحكوا عليا. انا فاكره ان المستمع اللي بيسمعني مش بابا وزملائه، فاكره المستمعين بقى ان انا مذيعه بقى، واقعد وكانوا يحطوا لي بقى ايه شيلت كده عشان اعلى عشان الميكروفون تقولي المايك. فبقول لك دي ايام لا تنسى، عشان كده انا بعشق الاذاعه. بس انا على فكره لما اتخرجت يمكن نسيت الاذاعه شويه، وقلت ايه انا مش عارفه، لان انا ليه عمتي شغاله مترجمه في اليونسكو، فانا قلت ايه انا عايزه اروح اترجم لان انا خريجه عبري، ابقى حاجه تانية. وبعدين ايه بابا قال لي لا تعالي عندنا الاذاعه تبقي قدام عيني وتبقي مذيعه علشان حتى اتباهى بيكي وهما بيسمعوا صوت بنت بطاح. فحققت له رغبه الحمد لله، وامتحنت، واللي امتحنوني انا برده مخي في الشرق الاوسط يا رشا. لقيت استاذ عبد العالي هنيدي الله يرحمه، استاذ صبري سلامه، قالوا لي ايه لا انت هتروحي عندنا البرنامج العام لان صوتك حلو في الموجز وفي النشره وهتبقي مذيعه تنفيذ حلو. فقلت خلاص، جيت في التنفيذ، ويعني ما كانش ليا الحظ ان انا اقدم موجز او حاجه، لكن كان حظي بقى ان انا اعدي الموجات، ان انا اقعد جينيور بقى صغيره اقدم اغنيه حاجه كده، ما عدتش كتير. بس برضو طموحي ان انا عايز اقابل الفنانين واسجل مع الفنانين. كنت دايما ايه استاذ صبري يقول لي قولي الموجز، فكنت اقول ايه اذاعه جمهوريه مصر العربيه، فشايفه حده انا مش كده عايزه اهزر عايزه وعايزه الفنانين، وخصوصا ايه انا بحب فيروز جدا، عايزه التقي بفيروز. طب انا هلتقي بيها ازاي وانا بقول الموجز والنشرة؟ فانا قلت لا. فقلت بابا عشان خاطر يا بابا، كان ساعتها بقى مدام جمالات الزيادة الله يرحمها، قلت لها وديني البرامج، تروح موديني برامج المرأة مش هو ده طموحي يا جماعه. يا جماعه انا عايزه منوعات. يعني اشتغلتي فتره في برامج المراه لمده شهرين ثلاثه. قدمتي مثلا ربات البيوت؟ قدمت قدمت معاهم. كان استاذه اماني الصياد واستاذه سهام كمان. صفيه المهندس لا بس هي كانت طلعت على المعاش. كانت استاذه هدى العجيمي هي المسؤوله. يعني ما كانتش بتقدم في الفتره دي؟ لا كانت بتقدم بقى الكلمه بتاعتها كانوا بيقولوها لها. لكن هي كانت طلعت على المعاش. قبل كل ده يا رشا قبل ما اروح المنوعات، مدام هاله الحديدي بعد استاذ صبري سلامه هي اللي ضربتنا. مدام هاله علمتنا الالتزام، علمتنا المخارج الحرف، علمتنا ازاي نبقى مذيعات ونقعد قدام الميكروفون. يعني بصراحه ست عظيمه ربنا يديها صح. ما انساش استاذ صبري سلامه الله يرحمه، كل دول اساتذتي. وبعدين رحت بقى المنوعات عند القدير ربنا يديله الصحه استاذ عمر بطيشه. يسعدنا الليله ان نلتقي تليفونيا برئيس الاذاعه الاسبق الإذاع الكبير القدير الأستاذ عمر بطيشة. أهلا بحضرتك يا فندم، وكل سنة وحضرتك بكل خير وسعادة. أهلا بيك يا رشا، كل سنة وانت طيبة، كل ثانية وانت طيبة، انت وصاحبة الحفلة الإذاعية اللامعة منى بطاح. أهلا بحضرتك يا فندم، ويمكن دائما الأستاذة القديرة منى بطاح تذكر حضرتك دائما بكل خير. الأستاذ عمر بطيشة اللي علمنا، الأستاذ عمر بطيشة اللي أفكاره كانت دائما يعني بتتلألأ في الإذاعة المصرية، فكان دائم التجدد والتألق ومثل أعلى، وده فعلا اللي كان دائما يقال في كل اجتماعاتنا. أستاذ عمر ربنا خليك ويخليها يا رب، من أولادي وبناتي وأجيال وراء أجيال، الحقيقة عشتكم و علمتكم وتعلمت منكم، وانا بقررها اهو ان انا برضو تعلمت منكم حاجات كتير، تجربه الاداره وتجربه البرامج. فالحمد لله ان العلاقه بينا علاقه مثاليه وكلها حب الحقيقه، وده واضح جدا علاقتكم ببعض وعلاقتكم بيا. اكيد يا استاذ عمر، انا كمان كنت اتمنى جدا، يعني يشرفني ان اكون في عهد حضرتك، لكن انا سعيده جدا ان اول لقاء تليفوني كان بيني وبين حضرتك قلت لي الله صوتك حلو. لا صوتك فيه رقه كده وعذوبه. ربنا يخليك يا استاذ عمر. النهارده بقى بنحتفل بالاذاعيه الجميله الاستاذه منى بطاح، وهي بنت حضرتك طبعا. يا ترى تحب تقول لها ايه وهي مفاجاه هي ما تعرفش بهذه المكالمه، حضرتك تقول لها ايه النهارده؟ عايز اقول لها يا منى يا بنتي العزيزة، كل ثانية وانت طيبة، وبتبتدي حياة جديدة وصفحة جديدة من حياتك. اتمنى انها تكون كلها نجاح وتوفيق زي ما كانت الصفحات السابقة في سنين عمرك الماضية كلها. ومنى انا دايما بقول عليها انها عاشقة الميكروفون. يعني منى وانت عارفة طبعا الكلام ده، انسانة جميلة، فتاة جميلة يعني حلوة. ورغم ذلك لم تجذبها أضواء التلفزيون رغم العروض الكثيرة اللي جت لها، وفضلت على عهدها مع ميكروفون الإذاعة، ورفضت أنها تنتقل إلى تلفزيون كذا مرة، وده يدلك على عشقها للراديو وللإذاعة والبرنامج العام. وهي بنت منوعات البرنامج العام، رغم أن بدايتها كانت في برنامج إلى ربات البيوت، لكن سرعان ما لقيت نفسها في المنوعات. ومن حسن حظي وحظها انها جت في فتره رئاستي للمنوعات، لقيت ان هي مستجيبه جدا للتدريب وللتعليمات والنظام العمل اللي انا عامله لهم في المنوعات. بتتعلم بسرعه وبتتقدم بسرعه، عشان كده الحمد لله ربنا وفقها بسرعه وقدمت برامج ناجحه جدا، لعل اشهرها ما يطلبه المستمعون اللي استمروا طوال هذه السنوات. كنت اتمنى ان تستمر فيه، لكن نظام الدوله بقى كده طبعا ما نملكش ان احنا نغير فيه حاجه. بتمنى لها عمر جديد يبدا الان تستثمره وتنجح فيه زي ما نجحت في العمر الاولاني. يا رب العالمين، احنا سعداء جدا بمكالمه حضرتك الجميله والشهاده الرقيقه الغاليه من حضرتك استاذ عمر، ويمكن كنت حريصه جدا على الاتصال بحضرتك لمعرفتي ان استاذه منى الحقيقه حضرتك شخص مهم جدا جدا عندها، وبتعتز برايك وبتعتز الحقيقه بكل حاجه تعلمتها من حضرتك. انا بعتز بيها جدا منى بنتي المخلصه، والعلاقه بيننا فوق المثاليه وفوق الممتازه. يعني ربنا يدي حضرتك الصحه، وإن شاء الله بنتمنى لها حياة جديدة سعيدة. بشكر حضرتك جدا الإعلامي القدير رئيس الإذاعة الأسبق الأستاذ الكبير عمر بطيشة، سعيدة جدا على المستوى الشخصي أيضا أستاذ عمر. ألف شكر يا رشا وأحسنت. على فكرة يا رشا أنا مسجلة مع أستاذ عمر بطيشة، عملت له حلقتين الراديو صديقي، هو نفسه قال لي إيه أنت طلعتي مني كلام محدش طلعه قبل كده، يعني قال لي على بداياته وقال لي هو ليه سمية بطيشة. ليه سمية بطيشة؟ لا مش هقولك ما تسمعوها. نسمع من الحلقة. اسمعوها. اسمعوها عشان تعرفوا إن هو مش اسمه عمر بطيشة، هو اسمه عمر حاجة حاجة حاجة، وليه أطلق على الجد بطيشة. انت احسنتي البدايه والاستهلال على فكره منى، لان انت بتكلمين عن دمنهور الحمله الفرنسيه وهي جايه من اسكندريه للقاهره، لازم تعدي على دمنهور، لازم تعدي على دمنهور. فتصدى لها جدي كان اسمه قمح، لقى المماليك متواطئين مع الحمله الفرنسيه ان يخلوهم يعبروا من دمنهور من طرق خلفيه كده عشان يوصلوا للقاهره، فجمع انصاره في دمنهور وابو حمص 60,000 وطلعوا على المماليك بطشوا بيهم. الله، بطشوا بيهم، دمروهم وكبرهم اللي هو علي بيه الكبير فر الى القاهرة، من هنا سموه بطيشة. ورجعنا مستمعينا والراديو صديقي، وبتشرفنا نجمة الراديو صديقي على مدى أكثر من 15 سنة الأستاذة والإعلامية القديرة الأستاذة منى بطاح، وبرامج بقى كتير جدا جدا. عايز أقول لمستمعينا مجموعة برامج أسماءها رائعة وأفكارها حلوة جدا. تعالوا نستعرض كده مع بعض برنامج فكروني، نهر الأحلام، الجائز والممكن والمستحيل، أنا والليل مع نجيب محفوظ، نجم الشهر، من مذكرات فنان، زاد شكل تاني، اوعى تقول معلش يا زهر، ومدينة الأحلام. مدينة الأحلام دي كانت أول فكرة أقدمها الأستاذ عمر، فقال لي إيه قولي لي فكرتها إيه، أنا خيالية شوية، فقلت له أنا هعتبر إن مدينة الأحلام دي اللي هي المدينة الفاضلة. أنتوا عايزين تعيشوا فين؟ فكنت بسجل مع الناس، اللي يقول لي عايز أعيش في القمر، واللي يقول لي، فكان حلو عجبه، قال لي إيه طب قدمي لي فكرة تانية. تاني فكرة كانت تأشيرة نجاح، قلت له هجيب الناس اللي هم أخدوا جوائز، فاللي أخدوا جوائز دي عشان أدخلهم بلد النجاح لازم أديهم تأشيرة، والتأشيرة دي العمل الناجح اللي قدموه لمصر. عجبوا جدا أستاذ عمر، قال لي إيه بقولك إيه، أنت لازم تقدمي فكرة برنامج يومي في رمضان. قلت له يومي؟ كنا 30 حلقة بقى. لا يا أستاذ عمر أنا مش هقدر، أنا أعمل سهرة. أنا قال لي لا، فأنا قدمت له فكرة اسمها اوعى تقول معلش يا زهر. دي فكرتها ايه؟ فكرتها عبارة عن ايه بقى، مثلا رشا، ايه رأيك يا رشا، انت بقيتي مذيعة كويسة ومش عارفة ايه، لكن ايه الحاجة اللي انت عملتيها وقلتي ايه خسارة حظي كان وحش؟ فانت تقولي ايه، انا مثلا اشتريت مثلا فستان ومش عارفة ايه وطلع وحش، او مثلا رحت مشوار وكان وحش فقلتي خسارة حظي وحش، فانا اقول لها اوعي تقولي معلش يا زهر، لان ممكن يكون حظك كان كويس وما رحتيش المشوار ده. انا سجلت بقى، يعني كانت من ضيفتي اللي كانت حلقه تحفه كانت الهام شاهين، بقول لها انت بتؤمني بالحظ؟ قالت لي اكيد. طب ايه الحاجه اللي عملتها وقلتي يا خساره ده انا حظي النهارده وحش؟ مثلا كوكبي مش في مداره، فراحت حكي لي حاجات كتير قوي وحاجات حلوه قوي وحاجات هي رفضتها وقالت يا خساره يا ريتني عملتها، ده غيري عملها ونجحت. فبقول لها ايه، ها ايه رايك، هنقول اوعى تقول معلش يا زهره؟ قالت لي هقول وهقول. كان حلقات حلوه قوي، وسجلت 30 حلقه بمساعده الرائع أستاذ عمر بطيشة، وقال لي هساعدك في الفنانين، وجاب لي ساعتها سميرة سعيد، وجاب لي هاني مهنة، وجاب لي حاجات غير اللي أنا عرفت أوصل. ونتمنى أن احنا تكون هذه الحلقات موجودة في المكتبة. وننتقل لبرنامج آخر أيضا من البرامج المحببة إليك، يعني أنا هعدي كده بعض الأسماء وقولي لي كده تتوقفي، هذا النجم أحبه. ده كانت سهرة. القلب له أحكام، أنا بحب الفيلم أو بتاع فاتن حمام. القلب له أحكام رمزي. كنت دايما أعمل إيه، أطلع الأغاني وأطلع الأفلام واجيب الفكرة على اسم الفيلم. أستاذ عمر بطيشة يقول لي انت بتجيبي زرار وتفصلي له بدلة. القلب له أحكام كان أمنيتي أن أسجل مع فاتن حمامة، واتصلت بيها قلت لها أنا اسمي منى بطاح وعايزة أسجل مع حضرتك وأرجوكي ما تكسفنيش ومش عارفة إيه وإيه. قالت لي بصي يا منى، انت جايالي في الآخر، وأنا قلت مش هعمل حاجة خالص للإذاعة، كانت ساعتها عملت اخر حاجه كان دعاء عملته للشرق الاوسط، فقلت لها ده انا عامله برنامج عشان خاطر. راحت ضحكه قوي قالت لي ايه، انا هدعي لك ان ربنا يوفقك بس معلش مش هقدر اعمله. فقلت بقى القلب له احكام، كنت بقى سجلت برضو مع 30 فنان وفنانه، وكنت بقول لهم بقى ايه، يا ترى مين السبب في الحب، القلب ولا العين؟ طب القلب ده له احكام، تختاري ايه؟ وكنا بنتكلم بقى مين اشهر الفنانين اللي قالوا لك مقوله كده متعلقه بذهنك. لا تنسى. هم كانوا اتنين على فكره، وكانوا بالصدفه لانه كان بيمثلوا هنا المسلسلات بتاعه رمضان في الاذاعه، الفنان عمرو سعد والفنان طارق لطفي. استاذنت المخرج الاول ورحت قلت له ممكن اسجل مع، قال لي طب على حسب فكرة البرنامج. فقلت له البرنامج اسمه القلب والأحكام. قال لي الله الله الله يلا. قلت له طب هقولك بيدور. لا يلا. ده عمرو سعد. عمرو سعد جميل. فقلت له ايه القلب له أحكام. قلبك اتحكم فيك امتى؟ قال لي اتحكم فيا. ده اتحكم فيا عشان الفن. انا ما كنتش عايز اخش الفن. بس انا ماما كان نفسها ان انا اخش في مجال تاني. بس قلبي بقى لما لقيت مثلا رشدي أباظة ولقيت كان بيحب مين أحمد رمزي ولقيت وزي برنامجك كده وزي فيلمك كده اللي انت باختراه قلت له برنامج مش فيلم. قال لي قصدي القلب الواحد وكل ما مسأله سؤال يقول لي أصل فيلمك ده يا أستاذ عمرو مش فيلم ده برنامج. بس كان عسل. وفي الآخر عمل لي ازاي بقوله في النهاية بقى ها هتحكم قلبك ولا عينك؟ قال لي حكم فيلمك اللي انت اخترتي برضو فيلمك. فرح قال لي طب والله ما تشيليه وسيبي فيلمك اللي انت اخترتي فيش مونتاج. من البرامج الاخرى الجميلة العندليب والحلوين احكينا دي ده حكاية لوحده بقى. بصي بقى في مسلسل كده او فيلم كرتوني كان اسمه ايه الحلوة والوحش فاكرة؟ الجميلة والوحش. الجميلة والوحش. الجميلة والوحش. كانت استاذة سوسن سعيد كانت مدير عام المنوعات. فقالت مين يقدم لي فكرة حلوة وجميلة وتعملوها. فأنا جات في مخي زي ما أستاذ عمر بيقول لي زرار وتعملي له بدلة. فأنا البدلة بقى بتاعتي قلت إيه طب أنا هسمي العندليب وهاخد بقى إيه يعني إيه هو غنى الحلوة. فأنا هعمل وهجيب أبطال أفلامه. الله دي فكرة حلوة جدا. أنا عايز أقولك إن أنا قعدت أسبوع بروح بيتنا متأخرة سجلت مع مريم فخر الدين الله يرحمها. يرحم. مع نادية لطفي الله يرحمها. مع الحلوين بقى كلهم. مع مين؟ زبيدة ثروت. لا ما لحقتش زبيدة. مع لبنى عبد العزيز كانت هنا في الإذاعة. ماجدة الله يرحمها. دول بالتليفون لكن مريم فخر الدين ولبنى عبد العزيز دول كان لايف. لايف على طول. سجلت لهم. لبنى عبد العزيز كانت هنا بتعمل برنامج اسمه أنتي لولو سجلت لها. وكانت مريم فخر الدين قالت لي تعالي. كان الشقة بتاعتها أعتقد قدام في الجيزة قدام جنينة الحيوانات. وهي ست ظريفة أول الله يرحمها. الله يرحمها. أكيد طبعا مقابلة حضرتك بنجمات زمن الفن الجميل ده ليه رونق تاني خالص. كلكم يا رشا ونادية لطفي. لما سألتها سؤال قلت لها ما بين أبي فوق الشجرة وقبليه كان الفيلم اللي الخطايا. هو الخطايا سنين كتير. عبد الحليم اختلف هنا وهنا وقالت لي إجابات يا رشا وقالت لي فضلت الصداقة وفضلنا مع بعض وقالت لي الخطايا ده كنت أنا وهو صغيرين وحتى كنا بنتكسف من بعض في مشاهد الحب لكن في الخطايا بقى أنا حبيته بجد وهو حبيني بجد. جميلة الله يرحمها. الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة شغلتني نادتني خدتني ودتني بعيد وجابتني شغلتني نادتني خدتني ودتني بعيد وجابتني الشوق غلبني الشوق كان حيدوبني الشوق غلبني الشوق كان حيدوبني لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة حلوة الحلوة عليك يا حبيبي يا حبيبي. إذاعة جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تقدم حافظ عليها تلاقيها عروسة النيل. عروسة النيل وأنا عروسة النيل خلاويص منى بطاح خلاويص ونقطة المية مايا هي النجمة علا رامي. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. فرحة واحدة مقسومة قلبينا حواء وآدم آدم وحواء حدوتة حلوة أبطلها اتنين آدم وحواء ومنى بطاح فيها الرحمة وفيها القوة آدم وحواء خرج ولم يعد خرج ولم يعد وما جاش خرج ولم يعد بس عنه ما نستغناش خرج ولم يعد الفنانة الجميلة ليلى طاهر كل سنة وانت طيب كل سنة وانت بخير يا رب شروت هو الاسم الحقيقي للجميلة ليلى طاهر اسم شروت خرج ولم يعد يا ترى هو خرج من حياتك الفنية بس ولا خرج من حياتك الشخصية كمان لا هو موجود اولا لانه كمان في الاوراق الرسمية كلها شروت هروح منه فين وانا بحبه الفنانة ليلى طاهر مين الشخصية اللي خرجت من حياتك ولم تعد ومش عايزها ترجع تاني يعني نقول زوج ولم اوفق ومش عايزها يرجع تاني ورجعنا مستمعينا مع الإذاعية القديرة صاحبة الصوت الجميل اللي أثرت الإذاعة المصرية بأجمل البرامج الإذاعية الأستاذة منى بطاح أهلا بيكي معانا مرة أخرى أهلا بيكي يا رشا وسمعنا برامج جميلة جدا وتترات حلوة قوي قوي قوي كلها يعني عايزين نسمعهم كلهم الحقيقة أنا عايزة أتوقف عند كوميديا الحياة أيوة أنا عارفة أن أنتي معجبة بيه جدا لأن حضرتك جيتي قلتيلي كنت عاملة برنامج عايزاكي تسمعيه وبعدين شيرتي حلقة منه على الفيسبوك الحقيقة أول ما سمعته يعني أما قلتيني عاملة الكاميرا الخفية بقيت مش متخيلة كده اتعملت إزاي يعني وكمان في وقت كانت التسعينات تقريبا وبعدين سمعت بقى الحلقة لقيت حاجة جميلة جدا بتخبي المايك وبعدين بتبتدي تدخل مع ناس في الشارع والناس تتجاوب بشكل رائع جدا وكان كمان ناس على سجياتها ما كانش فيه بقى انتشار فكرة المايكروفون الشقي والكلام ده كله لا ما كانش موجود فكانت الناس على سجيتها جدا وبتتعامل ببساطة وبتتعامل بتلقائية وده كان جمال البرنامج احكي لنا عنه بصي عشان قلت لك كل برنامج هقول لك استاذ عمر بطيشة بصي بس البرنامج ده عايز اقول لك ان انا معايا يعني ايه النص الثاني عبير سيد انا كنت شقيه قوي على فكره يعني ولحد دلوقتي على فكره انا شقيه قوي لسه عايزه اقولها ما زلت بس عشان شقيه قوي عشان عايزه قلت استاذ عمر انا عايزه اعمل برنامج يعني يمكن انت هترفضه بس عشان خاطر ما ترفضوش قال لي عايزه تعمل ايه قلت له عايزه اعمل الميكروفون الخفي قال الميكروفون الخفي ازاي قلت له ما اعرفش احط الميكروفون اخبيه ويتصرف لي كان ساعتها بقى الميكروفونات كبيره مش صغيره كان مايك يعني قال لي ايه قال لي منى البرنامج ده لو فكرتي فيه زي الكاميرا الخفيه ممكن تضربي قلت له طب اسمعني قال لي طب اعملي لي 3 4 حلقات فساعتها كتبت له كام حلقه كده لقيته هو بيقراها عمال يضحك راح قال لي طب بصي انا هساعدك بس مش هتبقي لوحدك عشان اطمن عليكي لان انت برضو بنتي هجيب لك واحده شقيه زيك ايه رايك تحبي مين تبقى شقيه زيك قلت له بص انا مش شايفه حد شقي وممكن يديني هي عبير سعيد شقيه وعارفه فدائيين احنا الاثنين فدائيين فعلا فراح قال لي طب انا حلقه كانت في الاتوبيس النهري ده الاتوبيس النهري على فكره بس عايزه اقول لك ان في كمان كان معانا مخرج بس المخرج من كتر الضحك كان بيبعد عننا وكان خايف يتضرب زينا يا خبر ابيض انتوا اتضربتوا لا ما اتضربناش احنا كنا بس بتستفزوا الناس لدرجه فيها احنا بقى استاذ عمر ساعدنا في ايه هو والمخرج الاستاذ سمير زين جابوا لنا مايكات صغننه قوي ما كانتش لسه حد يعرفها كنا بنحطها كان ساعتها في الشتاء وكنا بنحطها في الشيلان بتاعتنا وكان عندنا جهاز دات الدات الكبير ده كنا بنحطه جوه شنطه ونعلقه في كتفنا خبر ده كان تقيل جدا على فكره عايز اقول للمستمعين بس طبعا كنا جاهزين وكان المخرج يقول لنا هنقف بعيد بس بصوا اي حركه تحصل اجروا بس كان جميل يعني انا هقول لك على حلقه بابا الله يرحمه كان بيحب الصيد جدا جبت سنارتين واستاذ عمر قلت له عايزين نروح نصطاد من النادي قال لي طب روحوا ايه كلم المدير يسهل لكم المهمه عشان ما تتضربوش ورحنا قاعدين على بسين يا خبر انا حاطه السناره وعبير حاطه السناره وبكل رخامه قاعدين كل واحد معدي طبعا المدير عارف بقى رئيس النادي عارفين كل واحد داخل يقول ايه ده انتوا مجانين بتصطادوا ايه انت يا بنتي وبعدين جالنا بقى الحارس وبتاع الامن ما يعرفش تعملوا ايه تروا ايه بنصطاد سمك قال لي سمك فين؟ فالتاني بيقول ايه سمك ايه ده؟ قلت له الله مش هنا في سمك. راح قال ايه ده بسين بسين. عارفين يعني ايه بسين؟ هو بقى بيقول بسين. قلت له بسين بسين بقى ايه يعني مش الناس بتنزل فيه؟ قال لي اه. راح تعبير قلت له ايه هي مش الناس بتنزل في البحر؟ قال لها اه. والبحر فيه سمك؟ قال لها اه. قلت له خلاص يبقى الناس بتنزل هنا يبقى هنا في سمك. نجيب سمك منين؟ وابتدى بقى ايه الشتيمة هتبتدي بقى ومش عارف ايه. لحقنا بقى مدير النادي رح عملهم كده امشوا بعيد بعيد. هنا القاهرة لو شفت واحدة بتصطاد سمك من البسين بالذمة مش تضحك يا سيدي اضحك اضحك. ولو واحدة عايزة تعمل تسريحة مطرف في الصين بالذمة مش تضحك. هو احنا بنهزر؟ لا ده احنا بنسجل كوميديا الحياة. كوميديا الحياة غالي علي وعلي ابني حبيبي غالي علي بس فرحه غالي شوية بس دي أغلى أمنية. خلاص ادخلي شوية أعرف كم وحسبها. نحسبها. فرح كم ناس؟ العدد يعني؟ العدد يعني نقول مثلا 200 اي تي ولا سخن يعني؟ لا بمعنى يعني ايه حاجه يعني جاتوهات وتورت وشندوتشات. ما احنا عايزين نعرف ده ونعرف ده. بالنسبه للاي تي اللي هو شندوتشات يعني بيبقى الفرد 35 جنيه. لو 10 55 جنيه الفرد. هو امتى الفرح صحيح؟ لا هو لسه ده هو دلوقتي العريس في كيشتوه. يعني ينزل امتى؟ ينزل امتى؟ موجود امتى يعني الفرح متحددين معاده امتى؟ هو دلوقتي في كيشي 2 عنده 4 سنين حضانه يعني. ده انا بحجز من دلوقتي. الله. فبحجز من دلوقتي عشان اعرف الاسعار يعني. 4 سنين ايه يا فندم؟ خير ولا ما قالوا خير؟ مش فرح ولا ايه هو؟ فرح انتوا بتعملوا هنا حاجه غير الافراح؟ فرح طبعا. بس ايه خير اللهم اجعله خير والحاجات دي مش فاهمه في ايه؟ يعني 4 سنين تحجزينه من دلوقتي؟ ايه اللي ليه لا؟ اشربوا ايه؟ ليه؟ نشرب ايه ليه؟ انا دلوقتي يعني شايفين انتوا مفيش غير شويه شعر ايه؟ صغير مش ناقصه تكملوا عليهم يعني تروح لا دلوقتي. طب ايه المشكله؟ المشكله مفيش مشكله. احنا دلوقتي عايزين نعرف كل التفاصيل عشان نلحق نستعد. تحجزوا 4 سنين من دلوقتي؟ ويا حاجه ساعه صغيره. ساعه ده ليك ولا لينا؟ لا ده ليا انا عشان تعب. تعب ايه؟ خير يعني. يعني العريس عنده 4 سنين يعني؟ اه ان شاء الله. والعروس عندها قد ايه سنتين؟ هو لسه ما خطبش. اما قدامك متري لما يجي. لكن فيها مشكله يعني ان انا احجز ابني؟ لا ما فيش شروط بس يعني مش مبكر يعني معاك؟ مفيش ايه؟ حد مش مبكر قوي يعني؟ فرحانه بابني بحجزه من دلوقتي. ربنا يخليهولي. طب ايه تحسب لنا كده 200 فرد او 300 فرد ب 55 جنيه يبقوا بحوالي كام؟ بالضرايب كلها في كل حاجه. بعد 20 سنه. بعد 20 سنه. انا مش فاهمه ليه؟ بقيت شعرك؟ هو طب هو انا اول مره اسمع يعني الموضوع ده. ليه واحد يحجز طفل عنده 4 سنين قاعه افراح لغايه ما يكبر؟ هو اول حاجه طبعا ربنا يخليه. الله يخليك. بالك بس يعني ما شفتهاش. طب مش في ناس بتعمل شفتهاش بس لاولادها مثلا ولا سمعتها ولا الشقه؟ مش مش طب ليه بيحجزوا الشقه بدري يعني؟ الشقه دي مثلا عشان بتغلى. طب ما هو الفرح هيغلى. انا عايز احجزه من دلوقتي. عموما كل اللي احنا قلناه ده هزار في هزار. وكل يوم كوميديا الحياة مع منى بطاح. بتقولي اسمي ليه؟ خلاص عبير سيد. دول هيتخانقوا. المخرج فين؟ المخرج سمير زين. ننتقل مستمعينا راديو صديقنا كلنا لبريد المشاهير. انا والنقيب مشواري عطار بعد الفطار. ايه رايك في عطار بعد الفطار ده بقى؟ عطار ده بقى فكره مش هنسى الفكره دي جات لي ازاي. كنت في رحله رايحه الاقصر بس على مركب وقاعده ابص على النيل. فانا ايه بسال بقول لهم إيه هنا الزراعه حلوه قوي. قالوا لي هنا بيزرعوا توابل طبيعيه. لو عايزه توابل هاتي من هنا. هتلاقي هنا الفلفل الاسود وهتلاقي. فانا قلت ايه طب ما نعمل حاجه اسمها عطار. فقلت ايه اقول ايه عطار بعد الفطار ولا عطار برنامج العام. انا هقدم الفكره. وكان معايا بقى اجمل واحد الله يرحمه استاذ حمدي احمد. اول ما سجلت معاه بقول له ايه، احنا النهارده هنسجل مع بعض، هوديك دكان عطار، بس مش اي عطار. قال لي يعني ايه مش اي عطار؟ مش هيبيع فلفل اسود وشطه؟ قلت له لا ما بيبيعش الحاجات دي. قال له امال بيبيع ايه؟ فكان البرنامج فكرته عباره عن ايه، عارفه ارض النفاق، بقول له ايه رايك انت النهارده في محل عطار، وهنفتح اول درج وهتلاقي هنا حبوب الصراحه، هتاخد حبايه الصراحه وهتقول ايه وبكل صراحه لمين وما تخافش. هو ده فكره البرنامج، الصراحه فكره حلوه جدا، الوضوح، أيوه، التفاؤل، النفاق. كلهم يقولوا احنا مش منافقين بس احنا ممكن شويه نداري، مجامله. طب ايه رايك تاخد حبوب الكذب؟ احنا مش بنكذب بس احنا بنجامل. بجد كان فكره برنامج جميله. كل البرامج دي برامج جميله اللي حضرتك قدمتيها، لكن اكيد في برامج هي الاقرب الى قلب منى بطاح، اللي هي بتعتبر بقى ايه، تقول ده الراديو صديقي كده وانا بسمع البرنامج، اخده في حضني لازم اسمع البرنامج ده. بصي حبيبتي، اقرب برنامج ليا في رمضان كان مشغول وحياتك. بصي مشغول وحياتك، مشغول وحياتك عبد الحليم عمر قال كده، صحيح. لان كنت بحبه قوي، كنت بسجل مع الزوجات، بس زوجات الفنانين، زوجات المشاهير. فكل واحده كانت بتقول اللي في قلبها، يعني او لا ايه، تفتكري زوجك افتكر عيد جوازكم ولا قالك معلش مشغول وحياتك؟ كل واحده بقى اللي هزت رأسها يعني. كان حلو قوي. بالنسبة بقى للبرامج الدنيا، أقرب برنامج لقلبي، عشقي وحبيبي، هو ما يطلبه المستمعون. صحيح، للاتصال عايز أقول لك المباشر بمستمعينا. أنا الأستاذة مشيرة كامل هي اللي قبل مني. طبعا أول ما الأستاذ عبد الرحمن رشاد قال لي هتعملي البرنامج ده، كان رئيس الشبكة ساعتها، أنا خفت. ليه؟ مقارنة يا رشا ما بين صوت جميل زي مشيرة كامل وصوتي، يعني أنا بالنسبة لها صفر على الشمال، فبقيت خايفة المقارنة. فأنا قلت أنا لازم أعمل حاجة تانية غير الأستاذة مشيرة، على الأقل الناس يعني ما تقارنيش بيها. فقلت كمان البريد كان بيتأخر، الخطابات البريدية، رحت عاملة جروب اسمه جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. على الفيسبوك، وطبعا يعني بتجاري بقى التكنولوجيا، التكنولوجيا العصر، بس برضو كان الناس بيبعتوا لي جوابات بريدية. صحيح. على فكرة، وبعدين ابتدت اعمل ايه بقى، حاجة جديدة، فكرة جديدة، اللي هم يقدموا تسجيلاته يعني اهداءاتهم بصوتهم. فقلت لهم يا جماعة دي نمرتي، واللي عايز يقدم تسجيل صوتي اهداء بصوته يبعته على الواتساب. بقيت الناس تبعته بقى وحابين، لقيت بقى ان الحلقه كلها تبقى تسجيلاتهم هو وانا وحابين يسمعوا صوتهم. فانا قلت طب احنا هنقننها، هنعمل في كل حلقه تسجيلين او ثلاثه، واللي قدم النهارده مش هيقدم لمده شهر. الاستاذه الاعلاميه القديره منى بطاح، اشكرك. بعد رحله جميله من برامج رائعه وحب للاذاعه وعشق لميكروفون الاذاعه، وانت الان امام ميكروفون الاذاعه بتهمسي لكل مستمعيكي من خلال الراديو صديقك وحبيبك. حبيبي وعشقي. تقول لهم ايه بقى؟ عايزه اقول لهم اني انا هعيط يا راشد صدقي. لا ما تعيطيش بقى، النهارده يوم جميل، بنقول لك فيه كل سنه وانتي طيبه. وعايزه اقول لمستمعينا للاسف عيطت، على فكره انا كنت شايله هم هذه الحلقه جدا. لا مش عايزين النهارده دموع، احنا عايزين النهارده ابتسامه جميله على رحله رائعه اثريتي فيها الاذاعه المصريه، اذاعه بلدنا، اذاعه جمهوريه مصر العربيه، البرنامج العام. الناس مش هتنساكي ابدا، وكلنا بنحبك. وعلى فكره انت هتسمعي مفاجآت كتير في الحلقه النهارده، هتعرفي ازاي الناس بتحبك. انا كنت كويسه. عايزه اقول لكم ان انا حبيتكم قوي طول 36 سنه اشتغلت. عايزه اقول لمستمعيني حبايبي بحبكم قوي قوي، مش هقول الوداع لكن هقول ان انا معاكم ودايما هتكوني معانا، واحنا مش عايزين الحلقه تنتهي بدموعك. لا دي دموع، دي دموع الحب، دموع حب والله، دموع الحب يا رشا، مش دموع يعني مش عارفه اقولها ازاي، بس عايزه اقول ان انا مرتبطه بالاذاعه، مرتبطه بالراديو، كل سلمه في الاذاعه، كل استوديو، المهندسين، بحب المهندسين جدا، بحب العمال، بحب بتوع البوفيه، بحب زمايلي، بحبهم كلهم. عايزه اقول ان انا حاسبكم وانا بحبكم، لكن برضو انا معاكم وهفضل معاكم على الفيسبوك وهسمع زمايلي، وربنا يديكم الصحه وكل سنه وانتم طيبين. مستمعينا، بمناسبه ذكرى ميلاد الاذاعيه القديره الاستاذه منى بطاح، استمعنا لهذه الحلقة كلمسة وفاء للإذاعية القديرة. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، والراديو صديقي، وكل الشكر لعواد قدر من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.